بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. هاتان صفتان لله عز وجل، صفة النزول وصفة المجيء، يثبتهما أهل السنة والجماعة كما يليق في جلاله وعظمته. وقد سبق أن ذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وينبغي أن يعلم أن كثيرا من الصفات الذاتية لها جوانب فعلية كما سبق. فمثلا الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة ويسمونها الصفات العقلية والذاتية، فيها جوانب يثبتها أهل السنة والجماعة متعلقة بالفعل، ومنها الكلام كما سبق قبل قليل، فهو متصف به لكن يتكلم بمشيئته وإرادته. ومنه صفة السمع، فالسمع قائم به لكن فيه جانب فعل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى؟ في ذلك الوقت. الله يسمع كلامنا الآن في هذا الوقت، فتسمى إيش؟ صفات فعل. فالله سميع وله صفة السمع ويسمع. ومثله العلم، فالله يعلم بالشيء قبل وجوده ويعلم به بعد وجوده. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إلى آخره. وأيضا من صفات الفعل المثبتة لله عز وجل صفة النزول كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. وقد روى الثقات عن خير الملأ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب؟ هل من مسيء؟ وقد ذكر معنى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصل. وأحاديث النزول متواترة، رواها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجاه في الصحيح. وصفة النزول لله عز وجل تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته. وهنا أمور: أولها أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالسنة وبأخبار الآحاد، حتى ولو كانت هذه الأحاديث أحاديث آحاد لكنها صحيحة تلقاها العلماء بالقبول، فهي عندهم تفيد العلم ويحتج بها في باب العقائد. ومنها أحاديث النزول، وهذا باب من أبواب المفارقات بين أهل السنة وأهل البدع، حجية خبر الآحاد في العقيدة. الأمر الثاني: أهل السنة يثبتون هذه الصفة على أنها صفة فعل لله عز وجل، فهو ينزل كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته. الأمر الثالث، أهل السنة والجماعة في صفة النزول كغيرها من الصفات، يثبتونها ولا يكيفونها، ينزل بلا كيف، لا نسأل ولا نبحث عن الكيف. فمن قال لنا كيف ينزل أجبنا بما أجاب به بعض السلف، فنقول النزول معلوم والكيف مجهول. من قال لنا كيف ينزل نجيب بما أجاب به أيضا بعض السلف، فنسأله كيف هو بذاته، فإن قال أنا لا أعقل كيفية ذاته قلنا ولا نعقل كيفية نزوله، وهكذا. أيضا من الأمور المتعلقة بالنزول أن إثبات النزول لله عز وجل الذي يقول به أهل السنة ويثبتونه على وجه الحقيقة، به يتعبدون الله عز وجل في طاعته والتأله إليه، خاصة في هذا الزمن الفاضل، زمن النزول الإلهي. فلأن أهل السنة والجماعة يؤمنون به ويصدقون، فهم يعملون بمقتضاه، فيتحرون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء، كما أخبر ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا ميز المؤمنون بالاستغفار بالأسحار وبالتقرب إلى الله عز وجل في مثل هذا الوقت وهذا الزمن. وهذا معنى ارتباط الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته بأعمال القلوب وخضوعها لله سبحانه وتعالى. ولا يتم هذا على قول المتكلمين الذين ينكرون مثل هذا الحديث ويؤولونه. ولهذا نقول التأويل الذي أول به المعتزلة والأشاعرة لهذا الحديث حين قالوا ينزل ربنا، معناه ينزل ملك من الملائكة، وقال بعضهم ينزل أمره أو تنزل رحمته، ونقول هذان تأويلان باطلان فاسدان ينقضان مدلول الحديث. أما التأويل الأول وهو قولهم ينزل ملك من الملائكة وأنه هو الذي ينادي، فنقول في الجواب إن نص الحديث ينقضه، لأنه في نص الأحاديث الصحيحة يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني فأعطي فأغفر له. فلو كان القائل ملكا لما جاز له أن يقول مثل هذا الكلام. لو كان الذي ينزل ويقول ملك من الملائكة لقال الملك من يسأل الله فالله يعطيه، من يستغفر الله فالله يغفر له، لا يتأله الملك ويقول من يسألني فأعطيه. إذن الحديث نص صريح في أن النازل والقائل هو رب العالمين، فبطل بذلك هذا التأويل. أما التأويل الثاني وهو أن الذي ينزل أمره أو رحمته فهو أيضا فاسد. لماذا؟ لأن نص الحديث ينزل إلى سماء الدنيا، وأمر الله ورحمته تنزل إلى الأرض، وبهذا يفسد هذا التأويل. هل أمر الله فقط إلى سماء الدنيا لا يصل إلى الأرض، ولا يصل حكمه وأمره ولا رحمته إلى الأرض؟ كلا. إذن لو كان الذي ينزل رحمته لما قال إلى سماء الدنيا، وإنما قال تنزل إلى الأرض، كما جاء في الحديث الآخر إن لله 100 رحمة فأنزل رحمة بها يتراحم الناس وبها تتراحم الحيوانات. إذن ما دام هذان التأويلان فاسدان باطلان يردهما نص الحديث، فالواجب الأخذ بما هو ظاهر الحديث وهو الذي قال به السلف، وأن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يجوز تأويله. المسألة الأخيرة هي ما يقوله البعض من أن البلدان كلها في ثلث ليل آخر، الأرض كروية ففي كل بلد ثلث ليل آخر، فنقول نعم نثبت هذا، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، فكما أن الله عز وجل يسمع من هنا ومن هو تحت الأرض من الجهة الأخرى في أمريكا في لحظة واحدة وسع سمعه هذا وهذا، فكذلك أيضا نتقبل ونفهم فعله كما يليق بجلاله وعظمته. فلو أننا أدخلنا عقولنا وقلنا كيف ينزل هنا ثلث الليل وفي أمريكا أو في المقابل وعندهم ثلث ليل آخر كيف، فنقول مثل ما يقول القائل كيف يسمع كلامنا هنا ويسمع كلامنا كلام الناس هناك، نقول لا فرق بينهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل ينزل ولا يقاس بخلقه، وصاحب الشبهة إنما أتت عليه شبهته بسبب التشبيه والقياس، فكأنه ظن أن الله تعالى الله عن ذلك مثل أي واحد من الناس، مثل أي ملك من الملائكة نزل من السماء إلى مكان، إذن هو في هذا المكان فيقيس الله بخلقه، فنقول الله لا يقاس بخلقه. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظيم محيط بالسماوات، كما جاء في الآية وهي آية عظيمة يجب أن تذكر عند الحديث عن جميع أسماء الله وصفاته، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه فهل يكون نزوله كنزول المخلوقين أو كنزول فرد من الناس محدود صغير إذا كان في مكان لا يكون في مكان آخر؟ ومن هنا فإن الإيمان بهذه الآيات جميعا تغرس في قلب المؤمن عظمة الله، وأن نزوله حق وأن قربه حق، ويستيقن القلب في تلك اللحظات أن الله عز وجل قريب منه، فإذا أيقن بذلك وآمن به تعبد الله عز وجل وسأل، والله عز وجل قريب مجيب، وقد وعد في هذه الأحاديث الصحيحة بالاستجابة. وعلى هذا فالمسألة لا شبهة فيها لأن الله لا يقاس بخلقه. تفضل يا شيخ. بقي في الأبيات البيت الأخير: يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، هذا في بيان كمال الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يستجيب عباده. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة المجيء فقال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والعدل، للقضاء العدلي، للقضاء العدلي، هذا هو الصحيح. وصفة المجيء والإتيان أيضا ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذه الآية الأخيرة فيها نقض لمذهب المتأولين الذين يقولون يجيء أمره أو يجيء ملك من الملائكة، لأنه في الآية الأخيرة فصل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لما فصل دل على أن التأويل هنا لا يمكن أن يقبل، لأنه ذكر مجيء الملائكة وذكر مجيء الآيات، ذكر مجيء غيره ثم ذكر مجيئه. فهذه الآية مفسرة للآية الأخرى ولغيرها في إثبات إتيان الرب ومجيئه لفصل القضاء كما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في الصحيح أن الله ينزل لفصل القضاء بين العباد، هذا في صحيح مسلم. أما حديث يوم القيامة الشهير وفيه أن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، هذا ثابت، وأن كل أمة تتبع ما كانت تعبد. من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربهم عرفوا، وجاء في الحديث فيكشف عن ساق فيعرفونه فيسجد له المؤمنون، أما المنافقون فكل واحد منهم يبقى ظهره صلبا والعياذ بالله، كما قال تعالى فيدعون إلى السجود فلا يستطيع. فإذا جاء ربهم اتبعوه وضرب الصراط على متن جهنم. فمجيء الرب عز وجل لفصل القضاء نثبته كما يليق بجلاله وعظمته، والخلائق يجمعون ويكلمهم الله ويسمعون كلامه ويرون، لأنه في يوم القيامة يكون البصر حديدا، فبصرك اليوم حديد مع جمع الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم، إلا أن الواحد يبصر القريب كما يبصر البعيد، ليس فيه كما يتجمع الناس في مهرجانات معينة فلا يرى إلا القريب، لا، فبصرك اليوم حديد. فإذا نودي على فلان وقيل أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أهل الموقف كلهم يسمعون ويرون، وذلك هو الفوز المبين. فالله عز وجل يكلم العباد كما أنه سبحانه وتعالى يحاسبهم، وجاء في الحديث ليس بينه وبينه ترجمان. هذا كله يقول به أهل السنة ويثبتونه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبهون الله بخلقه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. حسن، هذه أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والرؤية في كتب أهل السنة الحديث عنها على قسمين: قسم متفق عليه عند أهل السنة، وقسم فيه خلاف. أما المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة فهو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما أشار الشيخ رحمه الله، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتواترة. أما الآيات التي فيها الدلالة على أنهم يرون ربهم فهي كثيرة، ومنها في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج بها الأئمة على أن الكفار يحجبون، إذن المؤمنون لا يحجبون. فلو أن المؤمنين كما يقول المعتزلة يحجبون لم يكن للآية مدلول، ولا فيها عقاب ولا فيها عذاب، لكن لما أنحجب هؤلاء في السخط كما قال الشافعي دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أيضا هذه الآية دالة على أن المؤمنين يرونه، لأن المنفي هو الإدراك وليس الرؤية. فلو كان الله لا يرى لما كان في نفي الإدراك مدح. انتبهتم؟ الشيء الذي لا يرى يقال عنه بداهة لا يدرك، لا يرى ولا يدرك، أليس كذلك؟ لكن لما أن الله مدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، هذا المدح لا يتم إلا إذا كانت تراه لكن لا تدركه، وهذا الذي يكون يوم القيامة وفي الجنة، يراه المؤمنون لكن لا يحيطون به، لا يدركونه ولا يحيطون به، يرونه ويرون وجهه عيانا بأبصارهم. فهذه الأدلة ومنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. أما السنة فأيضا تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة المستبينة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا من أوضح ما يكون فيه البيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر، وأوتي جوامع الكلم المبين لحقيقة الرؤية وأنها بالأبصار حقيقة، يرون ربهم بأبصارهم. والتشبيه كما ترون القمر إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله لا يشبه قمرا ولا شمسا ولا غيره، وإنما أراد أن يبين أن الرؤية حقيقة، ليست مجازا ولا رؤية علم ولا رؤية فؤاد، وإنما هي رؤية حقيقية. جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يخاطب أهل الجنة فيكلمهم ويكلمونه وينظر إليهم وينظرون إليه. هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. من الذي أنكرها؟ المعتزلة. أنكرها المعتزلة إنكارا تاما لأنهم معطلون لصفات الله. أما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية في الجملة، لكن للأسف أثبتوا الرؤية مع نفيهم لعلو الله. كيف يتفق الله في كل مكان ثم يقولون الله يرى؟ ولما ناقشوا هذه المسألة في كتبهم الكلامية وأرادوا أن يجمعوا بين نفي العلو وإثبات الرؤية عجزوا، حتى انتهى الأمر ببعض محققيهم أن قال: الرؤية عندنا نوع من العلم، فليس بيننا وبين المعتزلة كبير فرق. وهذا صحيح، لأن من أدلة علو الله أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم في الجنة فيطلع الله عليهم ويكلمهم وينظر إليهم وينظرون إليه، فهذا دليل على علو الله وعلى أن الله عز وجل لا يرى. لكن من قال الله لا داخل العالم ولا خارجه كيف يرى؟ ومن قال الله في كل مكان؟ في كل مكان، تصور هذا في الدنيا وفي الآخرة، الله في كل مكان، هل يقبل هذا عقل؟ الله في كل مكان. لو قال الملحد الزنديق الله هو الطبيعة، ما له وجود، الله هو الطبيعة، واحتج بقول الأشاعر لكان له حجة. لأن الإنسان إذا أثبت لله وجودا غير وجود المخلوقين وصفات كمال ثم بعد ذلك يقول الله في كل مكان، لا يميز الخالق عن المخلوق. لا تقول هو يمين ولا شمال ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولا جهات ولا أي شيء. إذن أين الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة الصريحة على إثبات علو الله سؤاله أين الله، وهذا دليل على أن الصغار والكبار والجارية والمتعلم وغير المتعلم يعلمون ويقال لهم أين الله ويشار ويقال في السماء، خلافا لأهل الكلام الذين يمنعون من ذلك. أما ما يقوله المؤولون مثل المعتزلة والزيدية والإباضية، لأنهم القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله، يعني هذه من مسائل الإباضية الشهيرة، وهي التي يقول بها المعتزلة وأيضا الرافضة وهو مذهب الزيدية. فهؤلاء كلهم أولوا هذه النصوص بأن إلى ربها ناظرة تنتظر ثواب ربها، وهذا تأويل فاسد. أما السنة فردوها بأنها أخبار أحد لا يحتج بها، وهذا مناقض لأصل أهل السنة أن الأحاديث إذا ثبتت وتلقتها الأمة بالقبول فإنها تفيد العلم ويحتج بها في العقائد كما يحتج بها في الأحكام بالأفراد. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى أئمة الحديث جهابدة حدثوا، كلهم حدثوا بأحاديث الرؤيا وتناقلوها، ولم يكن أحد يجرؤ على أن ينكر شيئا منها. القسم الثاني من الرؤيا، هذا القسم الأول المتفق عليه. القسم الثاني من الرؤيا، هل يرى الله في العرصات يوم القيامة أم لا؟ يعني هل يرى الله في العرصات، هل يرى الله في الموقف يوم القيامة؟ على ثلاثة أقوال لأهل السنة، يعني ليس الخلاف خارج أهل السنة، داخل مذهب أهل السنة. فمنهم من قال يراه جميع أهل الموقف، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين. وسبب الخلاف أنه جاءت النصوص أن العبد يلقى ربه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ففهم من اللقاء ومن الحديث وليس بينه وبينه ترجمان اللقاء المباشر المستلزم للرؤية. لكن أشكل على بعضهم مثل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، فكيف يقول قائل أنه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم يرون الله، والرؤية نعيم وتنعيم ويحجب عنها الكفار، فهل يتعارض هذا مع هذا؟ ماشي هذا ولا لا؟ ما هو التحقيق في المسألة؟ أن نفرق بين الرؤية التي هي نعيم وإفضال وإحسان من رب العالمين لعباده، فهذه لا تكون إلا للمؤمنين في الجنة، وبين الرؤية المستلزمة للقاء والتكليم والحساب، فهذه الرؤية هي التي وقع فيها. يعني هناك رؤية نعيم ورؤية حساب. رؤية النعيم لأهل الجنة، رؤية الحساب اختلف فيها العلماء، وهذا معنى قولنا إنه خلاف داخل مذهب أهل السنة. لأن الذي يقول يراه جميع الناس يرى أنه مستلزم للحساب، لكن هل هذه رؤية هي رؤية النعيم؟ كلا. ويبين المسألة أيها المشايخ، يبين المسألة التكليم، فالمعلوم أن التكليم إنما هو تفضيل، وكلم الله موسى تكليما، محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة المعراج، فتكليم الله تشريف لموسى، حتى صار التكليم لقبا له، فيقال موسى كليم الله. لكن هل تكليم الله للعباد وللحساب هو تكليم إفضال وتفضيل من الله عز وجل أم تكليم حساب؟ تكليم حساب. يبين هذا أن الله يكلم أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلم. فهل هذا التكليم كتكليم موسى؟ لا، وإنما هو تكليم عذاب وتبكيت وخزي لأهل النار، أعاذنا الله جميعا ووالدينا وأحبابنا من أحواله. فبذلك سهلت المسألة، وصار الخلاف في المسألة ليس هناك في حاجة للترجيح، ما دام مسألة التكليم والرؤية لمن قال بها داخلة في مضمون الحساب. وأما الرؤية التي هي تفضيل وتمييز وإكرام، بل هو أعظم الإكرام في الجنة، أعظم شيء يكرم الله عز وجل بعباده في الجنة أن ينظر إليه أهل الجنة، فهذا لا يكون إلا للمؤمنين. الشيخ يقول كل يراه رؤية العيان، كما جاء في بعض الألفاظ ترون ربكم عيانا، حتى لا يؤول المسألة بأن المقصود رؤية قلب أو رؤية علم أو رؤية، كما أتى في محكم القرآن لأن النصوص محكمة في هذا، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام لأنه قال كما ترون القمر كما ترون الشمس صحوة. رؤية حق ليس يمترونها، أو رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحابة دونها، كما جاء في الحديث. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وحجبوا أعداؤه، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجومون. تفضل يا شيخ. كلاهما صحيح، إيهام ولا إبهام. نعم، لأن الوهم والإبهام متقاربا. نعم، كان الأظهر أن أقرب أنها إيهام. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لتتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. أحسن. بعد أن ذكر الشيخ نماذج من الأسماء والصفات ولم يرد الاستقصاء، ختمها بالقاعدة العامة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نثبت ونسلم ونقبل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أهل السنة والجماعة تكلموا عن الفروق بين ثلاثة أشياء حتى نحدد أصلها، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في التدمورية ومفيدها أن نشير إليها. ما الأصل في باب الأسماء والصفات؟ ما طريقة الرسل؟ ما طريقة السلف؟ ثلاثة أسئلة. الأول، ما الأصل في باب الأسماء والصفات؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى الكلام. هذا الأصل. السؤال الثاني: ما طريقة الرسل في الأسماء والصفات؟ جاءت الرسل في الغالب بإثبات مفصل ونفي مجمل. الكتب الإلهية فصلت أسماء الله وصفاته، أما النفي فيكون مجملا ولا يكون نفيا محضا، وإنما هو نفي دال على كمال ضده. ولهذا في الكتاب والسنة تجد الأسماء والصفات مشروحة مفصلة في كل الآيات والأحاديث، أما النفي والسلب فلا يأتي إلا في آيات قليلة لغرض، إما لغرض محدود مثل لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ليس له زوجة ولا ولد، نفي، أو نفي محدد في سياق آيات، وما مسنا من لغوب، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان ربك نسيا، أو نفي، هذا نفي مفصل، أو نفي مجمل مقتضى للكمال مثل ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، يسمى هذا النفي المجمل. وإذا جاء مفصلا جاء محددا لغرض، أما الأصل فهو الإثبات والتوسع في الإثبات. طريقة المتكلمين على العكس، كثرة النفي والتقليل من الإثبات. شوف الجهمية: لا أسماء ولا صفات، لكن الله ليس له جسم ولا طول ولا عرض ولا سمع ولا بصر، أمر المعتزلة، ليس له ليس له ليس له، حتى أني مرة قرأت صفحة رفع ونص كلها ليس، ليس كذا وليس كذا، وليس له جسم ولا عرض ولا طول ولا يمين ولا شمال ولا إلى آخر، وليس بذي مجسة ولا بي، يعني كلام كله نفي. هذا النفي لا يستلزم كمالا، وإنما هو نفي محض، وهذه طريقة المتكلمين. انظر إلى الأشاعرة، لم يثبتوا إلا سبع صفات والباقي مؤول، يؤولون استواءه ونزوله ويؤولون رحمته وغضبه ويده ووجهه، كل هذا تأويل. إذن السؤال الثاني ما هو؟ ما هي طريقة الرسل؟ الإثبات المجمل والنفي. أحيانا يأتي بالعكس لغرض، فيأتي نفيا مفصلا كما قلنا لم يلد ولم يولد لنقض مذهب المشركين أو النصارى وغيره، وأحيانا يأتي الإثبات مجملا مثل ولله الأسماء الحسنى، هذا نسميه إيش؟ إثبات مجمل. لكن الأكثر هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. السؤال الثالث وهو مهم هنا لأن الشيخ ركز عليه في هذه الأبيات: ما هي طريقة السلف؟ إذن عندنا الأصل في الأسماء والصفات وعندنا طريقة السلف. الأصل هذا في كل وقت وحين، زمن الرسول، زمن الصحابة، في زمننا، في أي زمن وقع الافتراق، لم يقع، إلى آخره، الأصل هو كذا وكذا، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير لا سؤال محدد: ما هي طريقة السلف؟ ولماذا صار للسلف طريقة؟ فنقول لما وقع الاختلاف والافتراق ووجد من يعطل ومن يشبه، فلما وجد الانحراف ميز السلف طريقته التي هي طريقة السابقين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي طريقة السلف؟ طريقة السلف أن نضيف إلى الأصل القيود، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا هذه القيود؟ لماذا لم نكتفي بالأصل؟ لوجود من يحرف ويعطل ويؤول التأويل الفاسد، وأيضا وجود من يجسم ويمثل الله عز وجل بخلقه. فالسلف رحمه الله تعالى أرادوا أن يميزوا مذهبهم بهذا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: فحقه التسليم والقبول ما جاء في الكتاب والسنة. نسلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يسلمون للنصوص. والتسليم للنص الشرعي أصل من أصول أهل السنة وصفة وسمت من سماتهم في منهجهم. تعظيم النص، انتبهوا لهذه العبارة، تعظيم النصوص، هذه سمة المسلم وطالب العلم، يعظم النصوص. الكتاب والسنة لها مكانة ولها منزلة في قلب المؤمن وفي حجاجه وفي استدلاله. قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة كما أتت على ظاهرها اللائق بالله، وليس كما يقول المنحرفون ظاهرها ما يشبه المخلوقين، هذا انحراف. إذا قال إن الله كان سميعا بصيرا فنثبتها على ظاهرها كما يليق بجلال الله، وليس كما يقول المنحرفون المخلوق له سمع والمخلوق له بصر، كيف يشبه الله بخلقه؟ بل نقول صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. فإذا جاء السياق في الآيات وصفا لله ما دخل المخلوق؟ الالتباس يقع لو أن قائلا مثل أقول لكم السمع والبصر ماذا تقولون فيه؟ كل منا سيلتبس عليهم، صح ولا؟ ماذا تقصد السمع؟ تقصد المعنى، تقصد الدلالة، تقصد سمع الإنسان، تقصد سمع الله. لكن لما يأتي النص والسياق مثبتا الصفة لله، لماذا تدخل المخلوق أيها المعطل؟ ولهذا قال: نمرها صريحة كما أتت كما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقادنا لما له اقتضت من المعنى والدلالة اللائق بالله عز وجل. لأن الله خاطبنا في القرآن وأيضا بالوحي الآخر وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما نفهمه ونعقله ونؤمن به، وأمرنا بتدبره. القرآن أمرنا الله بتدبره، والسنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايتها ونقلها وفهمها، وأخبر عن الناقلين أن منهم من ينقل ويكون علمه بالنقل أقوى من علمه بالفقه، ومنهم بالعكس. إذن لا يوجد نص في القرآن العظيم يقال للإنسان هيه توقف لا تفكر فيه أبدا. ولهذا القول الصحيح أن قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن قوله وأخر متشابهات ليست آيات محددة، وإنما هي آيات محتملة لمعاني يتبعها أهل الضلال، فهي مشتبهة لبعض الناس. يسميه شيخ الإسلام الاشتباه النسبي، لكن بعض العلماء ليست مشتبهة عليه، أكثر العلماء ليست مشتبهة عليه. أي واحد منا قد تشتبه عليه آية، لكن أخوه في طلقة لا تشتبه عليه. ألسنا الآن مثل ما جرى في رمضان نسمع القرآن وتمر علينا أحيانا آية ويتردد الإنسان في فهمها؟ إذن هي في تلك اللحظة مشتبهة عليك، لكن ربما الذي بجانبك يعرف تفسيرها وغير مشتبهة عليك، وأنت لو أردت أن تزيل الاشتباه لأزلته. إذن ما في آيات يقال عنها كما قال المتكلمون والذين كتبوا في علوم القرآن ممن لم يسل على طريقة السلف رحمهم الله تعالى، في آيات مشتبهات. مثل إيش؟ قال مثل آيات الصفات. هذا خطأ، خطأ كبير. آيات الصفات ليست من المتشابهات، بل من المحكمات، إنما المتشابه فيها علم الكيفية، هذا لا يعلمه إلا الله، وهذا باب آخر. لكن الصفات أمرنا بفهمها وتدبرها وتفسيرها والكلام حولها، فلا يوجد في القرآن من أوله إلى آخره آيات متشابهات يقول القائل فيها لا تفهم معناها، لا تتكلم في تفسيرها، بل أمرنا بتدبر القرآن كله أوله وآخره كما هو معلوم، وكما قدمنا في درس مضى حول مسألة الرد على أهل التفويض. بقيت مسألة وهي الحروف المقطعة التي قال فيها بعض المفسرين، ومنهم صاحب تفسير الجلالين، أصحاب صاحبي تفسير الله أعلم بمراده، فبعضهم قال الحروف المقطعة من المتشابه، هذا قول، لكن أكثر العلماء قالوا لا، فسروها وتكلموا في معاني. والصواب أن من قال الله أعلم بمراده به قوله مرجوح، وأن من فسرها إما بأنها ترمز إلى أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء القرآن، كل حرف يرمز أيضا مرجوح. والصواب أن يقال كما قال المحققون إن افتتاح السور جاء بأحرف، والمعنى إنما يتطلب للكلام، ولهذا تتلى الحروف التي افتتحت بها السور على طريقة تلاوة، طريقة الأحرف، لا يجوز لأحد أن يقرأها على طريقة الآيات الأخرى، لابد أن يقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وسلم. هذا الترتيل يدل على أنها حروف، والمعاني إنما تكون بالكلام المفيد، حتى الكلمة الواحدة لا يثبت لها معنى ما لم تكن جوابا لمقدر، مثل أقول من كان معك، تقول زيد، صح أنها كلمة واحدة لكن جاءت في سياق السؤال، فالمعنى الذي كان معي هو زيد، لكن بدون مقدمات لو جئت وقلت لي زيد، ماذا فيه زيد؟ صح ولا لا؟ أي واحد قال لك زيد، ماذا فيه زيد؟ ذهب، جاء، مات، أتى، لا يفهم، ما لم يكن فيه وفي سياقه ما يفيد. لذلك قال المحققون من العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الأحرف المقطعة لا يسأل عن معناها، وإنما يسأل عن حكمة افتتاح السور بها، وهذا هو السؤال الصحيح، ما الحكمة من افتتاح السور بالأحرف التي ليس لها معنى، أحرف؟ فيأتي الجواب كما قال المحققون، ونقله ابن كثير رحمه الله تعالى عن شيخه وأبو زوجته أبي الحجاج المزي الإمام الجهبذ صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن كثير، ورجحه كثيرون أن الحكمة هي إعجاز القرآن وتحدي الكفار، كأنه يقال للكفار هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها، ومع هذا هو معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. يقول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير والتبديل، ويكون في اللفظ ويكون في المعنى، يكون في اللفظ مثل ما فعل أهل الكتاب، قولوا حطة قالوا حنطة، ويكون التحريف في المعاني كما فعل المؤولون المبطلون في تأويلاتهم على مختلف درجات. يقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، فهو تغيير المعنى عن مدلوله الصحيح إلى معاني أخرى فاسدة يسمى تحريف. أما التعطيل فهو تعطيل الصفة بما يشمل تعطيل النص عن مدلوله ثم تعطيل الباري عن صفات كماله. وأما التكييف فهو تطلب الكيفية للصفة. وأدنى التمثيل فهو تمثيل الله بخلقه أو تمثيل صفة من صفاته بصفات خلقه. ويدخل في ذلك التأويل الفاسد، كل تأويل فاسد فهو داخل في التحريف. يدخل في ذلك جملة التشبيه، فلا يجوز تشبيه الله بخلقه، وهذا في الجملة. وإن كان في الفرق بين التمثيل والتشبيه شيء من كلام العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الذي قرره الأئمة وأكدوا بل صرحوا به أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، حتى أثر هذا عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره من أئمة السلف رحمه الله. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اقتدى. نعم، هذا هو القول الذي نقوله. من هم أئمة الهدى؟ الصحابة وأئمة السلف رحمهم الله تعالى، جهابذة العلماء على رأسهم الأئمة الأربعة، البخاري، مسلم، السفيانان، الليث بن سعد، حماد بن زيد، إسحاق بن راهويه، ابن خزيمة، ابن مندة، ابن قتيبة، أئمة الهدى على مدار التاريخ. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، لأن السير على طريقتهم وخاصة طريقة خير القرون هو الأسلم وهو الأفضل. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات، وهو الذي ذكرناه أولا. وقلنا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا الذي سبق من المنظومة كله في شرح توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات المسمى بتوحيد الإثبات، وهو التوحيد الخبري، التوحيد الخبري العلمي القولي، كلها صحيحة، فهو خبري وهو علمي وهو قولي وهو توحيد الإثبات. والقسم الثاني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى غدا هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة والألوهية، توحيد إثبات بلا ترديد، يعني لا تتردد في ذلك، وإنما هو الإثبات. قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير، المنير منه، لأن الكتاب والسنة بيّن ذلك بيانا واضحا. فلا يجوز الإنسان أن يخرج عن الوحي ولا أن ينحرف عنه لعقول الناس، فضلا عن المذاهب الفلسفية والكلامية ومقالات الزنادقة وغيرها. هل المعرفة في عالم اليوم لها طريق صحيح غير ما أتى به الوحي؟ الجواب لا يوجد. فمن أعرض عن الوحي المبين وأتى إلى عقول البشر فهو سفيه، لأنك أتيت لتأخذ عن عقول بشر مهما قعدوا من قواعد فهي قواعد بشرية مبنية على علم النقص. أما من اتبع الوحي فإنه لا يضل ولا يشقى، نسأل الله يثبتنا وإياكم. ولهذا قال في آخرها: لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. نعم، وهؤلاء الذين مرقوا عن دلائل الكتاب والسنة على درجات، على رأسهم الفلاسفة والزنادقة الذين أنكروا الوحي وأنكروا الرسالات، وتلامذتهم زنادقة العلمانيين في بلاد المسلمين الذين يقولون ليس لله أن يتحكم فينا. هذا كله يقوم على مذاهب فلسفية تنكر أن يكون الله عز وجل له إرادة، يفعل ما يشاء، يخلق ويختار، يحيي ويميت، يبعث الناس يوم القيامة ويحاسب، كل هذا ينكر. ثم يأتي بعد درجة الفلاسفة والزنادقة قديما وحديثا الذين انحرفوا، ينتسبون إلى الإسلام لكن على انحراف، على مختلف أيضا درجات الانحراف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة. ابتدعوا في دين الله وافترقوا، فصار كل قوم بما لديهم فرحون. فهذا أيضا من الضلالة على تفاوت في ضلالاته. ثم يأتي دون ذلك، وهو أن على الإنسان المستقيم على منهاج السنة والجماعة ألا يتأثر بهذه المقالات وغيرها فيقع في الزلات. الذي يسير على الطريق المستقيم عليه أن ينضبط في مساره وألا يتأثر بها، وخاصة في عصرنا الحاضر. ولهذا قال فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني من ثبت له الكتاب والسنة ثم رده، رد القرآن ورد السنة، ليس له من الإيمان ذرة خردة. هذا في الجملة، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذا ردها. أما من رد بعضها فهذا فيه تفاصيل ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. من رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة قد يكفر. من تأول التأويل قسمان، قسم يكفر صاحبه كتأويلات باطنية الصوفية وباطنية الرافضة وباطنية الفلاسفة، هذا يكفر صاحبه. الثاني لا، تأويل التحريف كتأويل المتكلمين، فهذا قد لا يكفر صاحبه لكنه يكون مبتدعا ويكون ضالا ونحو ذلك. وعلى العموم فيجمعها الضلالة والبدعة والانحراف. أما التكفير فله تفصيله عند العلماء رحمهم الله تعالى. هذا هو خلاصة المسألة، ونكتفي بهذا في درسنا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يكون عن إن الله خلق آدم على صورته، نقول أهل السنة يثبتون هذا الحديث ويثبتون الصورة كما يليق بجلاله وعظمته. وكما قال بعض أهل السنة ليست الصورة بأعجب من الوجه واليدين، ليست بأعجب منها، فنثبت هذا لله عز وجل. قال أئمة السنة من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ قلنا نحن قبل قليل إن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، لأنه أدخل لفظه والقرآن فكأنه وافق المعتزلة، فقال الأئمة هذا جهمي. الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع، من جهة أنه أصاب في أنه غير مخلوق لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وابتدع في أنه أدخل مع القرآن لفظه وصوته الخاص به فكأنه أدخلها جميعا وقال عنها إنها غير مخلوقة، وهذا غير صحيح. القرآن مخلوق لكن لفظك أنت اللي هو صوتك مخلوق، فإذا جمعت بينهما دخلت في البدعة. يقول هل الأشاعرة من أهل السنة وهل هم موجودون الآن؟ نعم موجودين ولهم دعاة، والمذهب الأشعري لا يزال موجود، فيه مراكز بحث وفيه جامعات وفي غيره تتبنى المذهب الأشعري. هل هم من أهل السنة أم قريبون؟ قريبون من أهل السنة، لكن لا بد من التمييز والتفصيل، لأن المذهب الأشعري فيه جوانب توافق أهل السنة مثل قضية الإمامة والصحابة، نحن وإياهم سوا، لكن في مسائل الصفات والقدر والإيمان لا، هذه كلها خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة. طيب العلماء الموجودون الكبار على تفاوت، منهم من ينظر للمذهب الأشعري هذا يوصف بأنه أشعري. منهم من متأثر بالمذهب الأشعري، يعني تلقى تعليمه على شيوخه الأشاعرة، لكن هو إمام محدث كبير، لذلك تجد أشعريته ضعيفة، فهم يتفاوتون في هذا. لكن لا يقال المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة، لأن المخالفات التي خالفوا فيها طريقة أهل السنة كثيرة. هل اسم الواحد من أسماء الله؟ نعم. هل إذا اختلف في الاسم بعض العلماء أثبته وبعضهم لا يثبته، هل يجوز التعبيد به مثل عبد الباقي؟ الأولى أن لا يتعبد به، لكن العلماء يتساهلون في مثل هذا، يعني الاسم إذا انتشر وهو تعبيد لمعنى صحيح يتساهلون به فيجعلونه نوعا من الإخبار. وفي فرق بين التعبد لله بالاسم فتقول في الاسم الذي لم يثبت وتنادي به وتكرره، الأولى أن تتعبد الله بما ثبت. لذلك نحن نقول ابتداء على الإنسان ألا يتعبد إلا بما ثبت، لكن ما اشتهر في ذلك العلماء يتساهلون فيه. هل الوتر من أسماء الله؟ الوتر جاء وصف الله به، لكن لم يرد الوتر أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ولذلك لا تقول عبد الوتر. أما النور، عبد النور، فالنور من أسماء الله على القول الصحيح، ولذلك عبد النور فيما يظهر لي أنه اسم صحيح. هذا سؤال: أحيانا يبتلى الإنسان بضيق في الرزق أو في الخلق وهو لا يعلم أنه ابتلاء، هل هو لطف من الله سبحانه؟ نحن نقول علينا أن نوقن أن الله كتب الأرزاق لكل مؤمن ومؤمنة وهو في بطنه، لا يزيد ولا ينقص، وهذا يعطي الإنسان الطمأنينة. فإذا كان الله عز وجل قدر عليك رزقك فهو ابتلاء، لكن ليس مدلولها أن الله أراد أن يهينك كما جاء في سورة الفجر. ليس الغنى إكرام وليس الفقر، ليس الغنى إكراما وليس الفقر إهانة، وهذا بنص القرآن: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك. فلذلك نحن نقول لكل إنسان مر عليه، عود نفسك على أمرين: أحدهما القناعة، والقناعة كنز عظيم. وفتش عن الناس، فيه من راتبه 500 ريال من العمال وقنوع، وفيه من راتبه 1000 ريال وقنوع، وفيه من إخواننا الأفاضل من راتبه 2000 و1500 وعنده عائلة وقنوع، وفيه من راتبه 15,000 وهو غير قنوع. الآن كثير من العمال راتبه 400 ريال، ما رأيته مرة يتسول أبدا، يركض الليل وراء ولا يتسول. إذن عنده قناعة، خلص سلم نفسه، سلم لله عز وجل ما رزقه الله، وإذا رزق الله القناعة ارتاح. الشيء الثاني: نوصي بأن تنظر إلى من دونك. إذا معك سيارة ب60,000 يعني وسط، انظر إلى من معه قربعة أو ما معه سيارة، تجد فضل الله عليك عظيم. وهكذا البيوت، وهكذا المال، انظر إلى من دونك تجد أن الله أفضل عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قادر، وممكن أن يكون قدر عليك مثل ما قدر على هذا الفقير المسكين، لكن أكرمك. وإذا رأى الإنسان وأخذ يلتفت إلى ما فوقه لن ينتهي. تجار عندهم مليارات ويلهثون يريدون مضاعفة المليارات، ما يمكن ينتهي. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إيش إلا التراب إذا دخل في قبره. نعم، الإنسان لا يتخلى عن الدنيا إذا رزقه الله الرزق الحلال، لكن الإنسان عليه أن يعرف قدر الدنيا. بقي هل الله يكرمك أو يهينك أو شيء من هذا؟ لا، انظر إلى العمل والطاعة. فإن كنت مقبلا على الله مطيعا له فهذا إكرام من الله عز وجل، ويعني ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا أكثر، لأن الله عز وجل إذا أقبل عليه العبد فالله عز وجل يثبته وينصره ويعينه ويرزقه الغنى، غنى النفس والقناعة، ويرزقه طيب الخاطر وطيب القلب. ويا أيها الإخوة، والله إن أناسا يعيشون في قصور وهم في شقاء، ووالله إن هناك أناسا يعيشون في خيام وهم في سعادة. ما هذا مقياس ولا هذا مقياس؟ لأن هذه كلها دنيوية. وإذا رزقك الله صحة فالصحة لا تقدر بثمن. والله لو ابتليت بمرض لفقد عضو من أعضائك لبعت الدنيا من أولها إلى آخرها في سبيل ذلك. إذن أنت تملك الدنيا بهذه النعمة والصحة التي رزقك الله عز وجل إياها. هذا أيضا أسئلة. قول الشاعر اللي هو أبو القاسم الشاب: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا غلط. البيت الثاني غلط. إذا الشعب يوما أراد فلا بد أن يستجيب القدر، لا. ولهذا الشيخ الدوسري رحمة الله عليه رد على هذه القصيدة وقال في مطلعها بيتا ينقض هذا البيت، فقال: إذا الشعب يوما أراد الحياة وجاء بمقتضيات القدر، ما هو فلا بد أن يستجيب القدر، وجاء بمقتضيات القدر اللي هو الأخذ بالأسباب. فإذا أراد الحياة ما هو ينتظر القدر كما يفعل بعض الناس، ينام ينتظر القدر، لا، افعل الأسباب. وحياة الشعوب ونصرها وعزها إنما يكون بالأخذ بالأسباب، الأسباب الشرعية أولا ثم الأسباب المادية. هل يصح نسبة إرادة الحياة أو هي خارجة عن قدرة المخلوق؟ إرادة الحياة للبشر، فالله متفرد بالإحياء والميت، وهل يصح تشبيه القدر بالإنسان؟ يبدو هذا يعني تابع، فنقول لا. الله عز وجل هو مالك الملك، وهو سبحانه وتعالى المقدر للأشياء، فالإحياء والإماتة له سبحانه وتعالى. هل التوسعة في باب الشعر تجوز مثل هذا؟ لا، لا، لا تجوز مثل هذا. هذا سؤال آخر. كثيرا ما تأتي أمثال هذه العبارات، يقول القائل أو القائلة: لأن الله يحبني، الله يكلمني، لأن الله يحبني، الله يكلمني. وخاصة في بعض العبارات الإنشائية المتداولة بين الفتيات والتي تأثر فيها بقراءات مترجمة ونحوها، فما الحكم فيها؟ وهل هناك ضابط لها؟ نقول الحكم فيها أنه لا ينبغي إطلاق هذه العبارات والتسامح، لأن هذا إما طريقة جاهل أو صوفي. الصوفي هو اللي يزعم الكشوفات وأن الله يخاطبه ويكلمه بغير دليل، والجهلة يخاطبون الله كما يخاطبون البشر. الأولى بالإنسان أن ينضبط في تعامله مع الله سبحانه وتعالى، فلا يدعي دعوة إن الله يكلمك، لا، وإنما الإنسان يثق بالله، يرضى عن الله، إذا جاءه الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى وفيه خير وإحسان له أو رزق فيفرح ويستبشر ويشكر الله عز وجل، هذا هو الواجب. هذا يقول: كل قطر من الأقطار تختلف الليل والنهار. فأجبنا عن هذا، نعم، الله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلق. أنواع التفويض: التفويض نوعان، تفويض الكيفية فهذا يقول به الآئمة، كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يتكلم، هذا لا يعلمه إلا الله. أما تفويض معاني الصفات الواردة في الآيات وأنه لا نفهم معناها وإنما نفوض معناها إلى الله عز وجل، فهذا هو التفويض الفاسد الذي أنكره السلف. هل يدخل الكافر النار إذا لم تقم عليه الحجة؟ هذا فيه أمر فصله العلماء رحمه الله. من قامت عليه الحجة ومات على كفره فهو كافر مخلد في النار. أما من لم تقم عليه الحجة، لم تبلغه رسالة، فهذا فيه الخلاف بين العلماء، والصحيح أنه يختبر يوم القيامة. ذكرتم أن التصريح بأن بعض الأشياء عنده، فكيف يكون دليل على العلو؟ لا، عنده مثل الملائكة، الكروبيون، المقربون، مثل كتاب كتبه عنده، فهذا الكتاب أو كلام الله أو نحوه، فهذا كله لا يدخل في المعنى الذي خافه صاحبه، فهو إما قرب ملائكته أو مما هو من صفاته سبحانه وتعالى. هل يلزم من إنكار خلق الله للأفعال إنكار المشيئة؟ نعم، هكذا فعل المعتزلة، أنكروا أن الله يخلق أفعال العباد، وأيضا أنكروا أن يكون لله مشيئة متعلقة بمشيئة العبد، فقالوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. هذا يقول جاء في حديث صحيح أن الله تلا إن الله يأمركم بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه. نعم، هذا صحيح، وهذا يقول به العلماء رحمه الله تعالى من باب إثبات الصفة، من باب إثبات الصفة. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما خافوا من توهم التشبيه قالوا ينبغي الابتعاد عنه، لأن الإنسان صار إذا تكلم بصفة ثم يعني أظهر ما يماثلها من صفات المخلوقين فقد يتهم بأنه يشبه، فدرءا للمفسدة لا يقوم به الإنسان حتى لا يكون هناك حجة للخصوم. ألا يكفر من إيش التأويل؟ لأنه لا، التأويل غير، التأويل يختلف، فيه تأويل لا يقبل قد يكفر صاحبه، وفيه تأويل باطل له فيه شيء من الحجة لكن صاحبه مبتدع وليس بكافر. كيف نجمع بأن الصفات لا توقف أن الصلاة بكل كمال؟ لا، بكل كمال ورد، لسنا نصف الله بشيء بكل شيء من عندنا، لكن هو موصوف بالكمال، فإذا جاءت صفة نقص نفيناها على الله عز وجل. هل يجوز إنزال الجنين علما أنه لم يتم 10 أيام لكثرة الأولاد؟ هذا مسألة تفصيلية، ونحن نقول لكل أخ وأخت في مسألة الأولاد إياك أن تحزن على الحمل، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فاستعينوا بالله عز وجل. أما إذا كان هناك ضرورة طبية لإنزاله يتعلق بصحة المريضة فهذا لا شيء فيه إذا كان قبل 40. ما معنى أرى الله سبحانه ولا أدركه؟ إيه، المؤمنون يرون الله لكن الله عظيم لا يدركونه. في فرق بين الرؤية والتلذذ بالرؤية وبين الإدراك، الإدراك والإحاطة بالله هذا أمره عظيم ليس للمخلوقين فيه شيء. يقول هل إدخال الاسم والصفة؟ لا، هو مسألة اشتقاق، أحيانا بعضهم يتساهل في مثل ويبقى فيقول هو الباقي فيتسامح في الإثبات. ومعلوم أن استنباط الأسماء والصفات من الكتاب والسنة ليس فيه قواعد دقيقة 100%، فلذلك وقع الخلاف. فمثلا قول الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نص أم نحن الزارعون، فهل قال قائل إن الله هو الزارع؟ تجد أكثر العلماء لا يقولون إن الله هو الزارع. وهكذا، ما الفرق بين الإرادة الشرعية وما يقول المعتزل أن العبد يخلق فعله؟ لا، هذه مسألة أخرى، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والدينية فاختلط على المعتزلة وعلى الأشاعرة المسألة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال عن الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نجيب عنها فيما بعد.